ظاهره. لؤلؤه من السنه. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم توجيه نبوي كريم بأن يعمل المسلم على أن يكون بيته مباركا، وذلك بالإكثار فيه من ذكر الله تعالى وأداء نوافل الصلاة فيه. وإلى هذا أشارت أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وقال أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ففي هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يذكر الله فيه بجسد ميت لا روح فيه، لأن ذكر الله عز وجل حياة القلوب والأرواح والبيوت أيضا. فأيما بيت خالى من ذكر الله عز وجل فهو كالقبر المهجور، أو كالبيت الخرب الذي خلى من ساكنيه. وصلاة الرجل في بيته نور. خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. وصلاة التطوع في البيت تنعكس نورا على المؤمن، لأن الصلاة أساسا نور يتلألأ في قلب المؤمن ويسطع على وجهه وينعكس على جوارحه، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، نور يمشي به المؤمن في الناس فيرى به ما لا يراه الناظرون، نور يسعى بين يديه وعن يمينه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. وقال أيضا: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. فهذا النور المشار إليه في الأحاديث السابقة إذا وجد في بيت المؤمن بسبب الإكثار من صلاة التطوع سيكون البيت ممتلئا بالبركات والخيرات التي يسعد الإنسان بها في الدنيا والآخرة، بل ويسعد أهله أيضا بها، لأن أولاده الصغار حينما يرونه يصلي التطوع أمامهم سيتعلمون منه هيئة الصلاة ويتشربون حبها، فينشؤون على حب الدين الذي عماده الصلاة. كما أن كل إنسان مؤمن مطالب بأن يأمر بالصلاة كل من له عليه حق الولاية من قريب أو بعيد، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مستمعينا الكرام، ولعل الحكمة في أفضلية صلاة التطوع في البيت على المسجد تكمن في بعد المصلي فيها عن الرياء ومحبطات الأعمال، لما ورد عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. أي أن فضل النافلة التي يؤديها المصلي في البيت حيث لا يراه الناس على النافلة التي تؤدى بالمسجد هو كفضل الفريضة على التطوع. كما أن صلاة التطوع ستكون سببا في أن شياطين الإنس والجن لن يكون لهم استقرار في هذا البيت الصالح الذي يذكر فيه الله تعالى، لأن الصلاة ذكر، بل هي الذكر الأكبر، كما قال تعالى: